شبكة عباقرة التلاوة تقدم. إلهي جئت في جوف الدجى متضرعا أتلمس النفحات خلفت إثري ما أنوء بحملي خلفت إثري ما أنوء بحملي من سواك من بحق طه التوفيق.